نبدأ هذه الحلقة برسالة من المستمعة ميم ميم أنطيري، تقول في سؤال لها: صمت رمضان وعمري 15 سنة، وأفطرت فيه عدة أيام بعذر، ثم قضيتها ما عدا 7 أيام، ولي 7 سنوات ولم أقضها بعد، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله والصحابة ومن اهتدى بهداه، وبعد. فعلى من أفطر بعذر في رمضان القضاء، وقد اختلف العلماء فيما إذا أخر القضاء حتى مر رمضان أو أكثر ماذا عليه. وهم يقول عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولا شك أن هذا أحوط وأقرب لبراءة الذمة، وأولى بالعبد أن يجعل بين يدي قضائه الذي أخل بشيء منه صدقة تدل على توبته وصدق اعتذاره، فهذا هو الأولى، فابذلي صدقة عن كل يوم وصوميها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول فيه: بعض النساء تقوم بإزالة شعر اليدين والذراعين في الحفلات، فهل هذا جائز؟ أرجو أنه لا حرج عليها في ذلك، فإن الشعور التي تنبت على جسد ابن آدم منها ما أمر بإزالته ومنها ما حرم عليه إزالته، الرجل والمرأة. فمما يؤمر الرجل بإزالته والمرأة شعر الإبط والعانة، والشارب للرجل يزيله أو يجزه ويقصره، ومما نهي الرجل عن إزالته والتعرض له اللحية، والمرأة نهية أن تجز الحاجبين وهو النمص، وسكت عن أشياء، ومما سكت عن ما أشرت له السائلة ما على الساقين والذراعين، فإذا أزالته فلا حرج إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. سؤالها الثالث والأخير تقول فيه: إذا جاء يوم عرفة وعلي قضاء، فهل أصومه تطوعا أم أقضي به اليوم الذي علي؟ يقول الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمطلوب بالقربة أن يبادر العبد إلى قضاء الواجب، لأنه واجب أن يؤديه، ثم إذا أدى الواجبات يأتي بالنوافل. لكن لو أن إنسانا عليه قضاء أيام رمضان، فلما جاء شهر الحجة صام منه من عشره الأول يوما أو أياما بنية التقرب والتطوع بهذا الصيام، صيامه صحيح ولا ينقلب قضاء لما عليه من رمضان، لكن كان الأولى به أن يصوم ما وجب ثم يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، لأن في كلام الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الواجب حتى أحبه، والله أعلم. أثابكم الله. المستمع نون ميم مبارك من مصر ويقيم في المملكة يقول: هل يجوز للمصلين أن يقوموا إلى الصلاة قبل أن يقيم المؤذن الصلاة؟ لأنني أرى في كثير من المساجد وخاصة في صلاة الجمعة عند انتهاء الخطيب من خطبة الجمعة يقوم المصلون استعدادا للصلاة قبل أن يقيم المؤذن الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم حتى تروني. لكن في مثل هذه الحالة هم يرون الإمام وهو يتهيأ، وقد يكون تعب من الجلوس، فأراد أحدهم أن يهيئ نفسه حتى يتماسك واقفا، فإن طول جلس الجلوس تنعقد به المفاصل خاصة الرجلين، فيحتاج المصلي إلى أن يتهيأ حتى يستقر فلا حرج إذا قام، ولا سيما إذا كانت ثمة فرج يحب أن يصل إليها قبل أن يكبر الإمام في الصلاة، فأرجو أن لا حرج في ذلك ما دام الإمام قد أنهى خطبته. والله جزاكم الله خيرا. المستمع سين حا عين يقول: لقد قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يوضح أن الله لا يتقبل عمل من كان بينه وبين أخيه شحنا، وإنه حدث فيما مضى بيني وبين أخي الذي يصورني سوء تفاهم، فلم يعد يكلمني، وإذا سلمت عليه لا يرد السلام، وإذا جلست معه في مجلس قام عنه، وإذا أقبلت عليه أعرض عني. وأعلمكم أنه لا يصلي سوى أنه أحيانا قد يصلي صلاة الجمعة، وأنه يسب والدته، أفيدوني في هذا جزاكم الله خيرا. هذا الشخص الذي تتحدث عنه يتعين عليك هجره إذا كان لا ينتفع بالنصح. أما الشحنة فقد جاء في الحديث الصحيح أنه يغفر للمسلمين يعني الموحدين في التوحيد والعبادة في كل يوم اثنين وخميس، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أي أنهم لا تشملهم المغفرة حتى يتم تصالحهما. ثم إن القطيعة لا تحل، وخير المتقاطعين الذي يبدأ بالسلام، والمعرض يتحمل نتيجة إعراضه. لكن أخاك الذي ذكرت من صفاته أنه لا يصلي وقد يصلي الجمعة ويسب والدته، هذا لا يليق مواصلته إلا على سبيل الزجر والموعظة والتحذير. والله أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا مستمع رمز باسمه بخادال من مصر ويعمل في دولة الكويت، يذكر أنه يعمل في محل لبيع الحلوى، وعند نهاية اليوم يتبقى منها كمية يتم بيعها في اليوم التالي، وحين يسأله بعض الزبائن هل هي من عمل اليوم يقول نعم رغم أنها عملت بالأمس، ويسأل هل ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، مع أن هذا المتبقي من الحلوى سليم جدا من الناحية الصحية؟ لا شك أنه كذب، وإنفاق السلعة بالكذب سبب لزوال بركة البيع، وإذا كان يكذب لمصلحة غيره فهو من ظلم الناس للناس. ماذا عليك لو قلت أنها سليمة ولكنها من عمل الأمس؟ لا شك أن عملك هذا عمل غير جائز، فتب إلى الله واستغفره ولا تعود له. والله جزاكم الله خيرا. المستمعة ليلى حام تعز باليمن تسأل: من هم أصحاب الأيكة؟ وتسأل أيضا عن المتفكات وذو الكفل وذو القرنين وما قصتهم. تراجع تفسير ابن كثير وستجد إن شاء الله فيه ما يجيب على أسئلتها. أصحاب الأيكة وذو الكفل وغير ذلك ستجد هناك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هي تطلب الحديث عن المسيح الدجال وتسأل كيف يقتله عيسى عليه السلام. تراجع كذلك شروح الحديث. أما أن الذي يقتل عيسى فقد ثبت ذلك، وجاء في الحديث أنه يذوب إذا رأى عيسى كما يذوب المسح في الماء، وعظيم متعاظم عند المسؤولين به، ولكنه إذا رأى عيسى علم أن أجله قد حضر وأن مدته قد انتهت، فيذوب ويتهالك ويقتله عيسى عليه السلام. وأنت والمستمع وأنا لا تعنينا الكيفية، وإنما يعنينا أنه خارج، وأنه فتنة عظيمة، وأنه ماد من فتنة أعظم من فتنته على الأمة لما فيه من الفتنة العظيمة والانخداع بما يجريه الله جل وعلا على يديه في مقابلة من لا إيمان عندهم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه المستمعة لها سؤال يتكرر كثيرا، تقول: إذا نذرت نذرا بأن أصوم وعلي قضاء، فهل يجب علي أولا القضاء أم الوفاء بالنذر؟ الواجب القضاء، فإن القضاء أمر أوجبه الله جل وعلا على العبد، فما دام النذر بعد القضاء بعد وجوب ما أوجبه الله فالذمة مشغولة بما أوجبه الله، فعليك أن تقضي ما كان واجبا ثم تأتينا بما نذرته وتقضينه. والله جزاكم الله خيرا. تسأل هذه الأخت عن سبب تكرار قصة موسى عليه السلام في كثير من السور القرآنية. لا شك أن قصة موسى عليه السلام من أعظم القصص، ولذلك تكررت، فإنها في مواجهة من كان أعتى الطغاة والظلمة، وكانت في مقابلة ما اشتهر واستشرى من ممارسة السحر الذي هو خداع للناس وسلب لعقولهم وتخويف لهم، مع ادعاء ذلك الجبار الإلهية والربوبية، فإنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فتكررت هذه القصة لأنها لا كذلك الطاغية وملكه على يد من تربى في بيته ومن كانت أسرته وقومه مستعبدين لفرعون وذويه، وكيف جاءت آية الله جل وعلا عندما أتى الناس بحبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، كيف أن عصا واحدة لأنها بقدرة القادر لقفت جميع ما يأفكون من الإفك والكذب، ما يأفكون يعني ما يخيلون من الباطل، فتكررت. وخروج موسى من أرض فرعون يربونه ويغلونه وهو على الهدى وهم على الضلال، فكانت من أعظم القصص. والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع مطلق السويري من حائل يقول: كنت في المستشفى شهرين وزيادة، وكنت مستندا على ظهري بسبب عملية جراحية، وكنت أصلي لغير جهة القبلة وقدر استطاعتي، والمشكلة أنني إذا كبرت للصلاة وقرأت القرآن ثم كبرت التكبيرات فلا أدري أكبرت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وأحيانا أستأنف الصلاة وأعيدها، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل علي أن أعيد الصلوات؟ لا شيء عليك إن شاء الله، ما دمت صليت على حسب الاستطاعة وأديت ما تقدر عليه فلا حرج عليك إن شاء الله ولا إعادة. جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض يسأل: ما حكم رد السلام على غير المسلمين؟ بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، فإذا سلموا عليك بالسلام فقل وعليكم، وإذا حيوك صباح الخير فلا تقل السلام عليكم، ولا تبدأهم، لا تبدأ الكفار ولا أهل البدع الذين بدعتهم تنافي عقيدة التوحيد، لا تبدأهم بالسلام. وإذا اضطررت إلى ذلك فاستعمل العبارات التي ليس فيها تحية الإسلام، بل حيهم مرحبا وأمثال ذلك، أهلا وسهلا، أو أدع لهم بالهداية، كل ذلك خير كثير إن شاء الله، لكن لا تبدأهم بالسلام. والله جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: إذا دخل المسلم المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأخير، فهل الأولى له أن يصلي تحية المسجد أم يتابع الأذان ثم يصلي أثناء الخطبة؟ الأمر واسع، والمبادرة إلى الإتيان بالنافلة حتى يتفرغ للفريضة أولى، حتى يتفرغ لاستماع الخطبة أولى، لكن لو انتظر أو حتى إذا انتهى الإمام المؤذن من أذانه كبر وبادر فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا المستمع عن عدد ركعات التراويح في رمضان على القول الصحيح. لم يحدد نبي الله صلى الله عليه وسلم عددا، ولذلك فما يصلى في المساجد 23 ركعة وأقل وأكثر لا حرج فيه ولا محذور منه إن شاء الله. وقد صلى السلف ركعات كثيرة وصلت إلى 39 ركعة، فلم يعد أحد على أحد. النبي صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، وكل ذلك في الصحيح. لكن كيف كان يصلي؟ كان يصلي في الركعة الواحدة يقرأ الجزء، وربما قرأ في ركعة واحدة أكثر من 5 في أجزاء. فمن كان يصلي ويطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود وجلوس السجدتين والاعتدال بعد الركعة فلا حرج، وحسن إذا صلى 11 ركعة. ومن كان يصلي كما نصلي تخفيفا وقراءة قليلة وركوعا مثل ذلك فإذا أطال فلا حرج، والأمر واسع. ويدل على أن الأمر غير مقيد حديث عمر بن عبسة وغيره الذي قال فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة والله أعلم. أثابكم الله. له سؤال آخر يقول فيه: هل يصام اليوم 13 من شهر ذي الحجة لمن اعتاد أن يصوم أيام البيض؟ لا يصوم 13 من شهر ذي الحجة، لأن أيام منى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يباح صيامها إلا لمن كان حاجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يتمكن من الصوم قبل ذلك، فيصوم أيام التشريق 3 أيام التي في الحج. أما من عداه فإن أيام منى أيام عيد، وأيام العيد لا تصام. والله جزاكم الله خيرا. أخيرا فضيلة الشيخ يسأل عن أهمية الرفيق الصالح للمسلم. لا شك أن الرفيق الصالح كسب للمسلم، وأن الرفيق السيء وبال وشر على مسلم، ولذلك قال نبي الله: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونسخ الخير. ومعنى جليس الجليس في مجلس ما والجليس في الصحبة. وقديما قيل عن المرء: لا تسأل واسأل عن قرينه. فإن المصاحب التقي يعينك على طاعة الله ويذكرك إن نسيت ويحذرك إن جهلت، فهو يكون لك معينا على الخير ناهيا عن الشر. ثم هو من أسباب سعادة المرء في سفره وفي إقامته. المطلوب من كل إنسان أن يعرف كيف يختار أصدقاءه وجلساءه وأحباءه، فلا ينبغي أن يختار إلا من كان متقيا لله جل وعلا مطيعا له. والله أعلم. أثابكم الله. المستمع طاهر حاج آدم يقول: إذا بلغ الولد 17 من عمره ولم يزل تاركا للصلاة وأمرناه وحاولنا معه كثيرا فلم يستجب، فماذا نعمل؟ وهل يجوز الأكل معه؟ إذا رفض الصلاة رفضا باتا وجب طرده من البيت، لكن ذلك لا يكون إلا عند تعذر الاستقامة. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر حتى يتدربوا، لكن إذا بلغ سن التكليف أتم 15 ولم يصلي فإنه يكون بمنزلة الكفار. والكافر لا تجوز مجالسته ومؤاكلته اختيارا، بل على الوالد إذا أصر ولدها ترك الصلاة إذا كان في بلد للشريعة سلطان أن يبلغهم يجلد ويغرب ويحبس، ومن أصر في بلاد الإسلام على ترك الصلاة يقتل والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بألف باء ميم من جدة يسأل: إذا سهى المصلي وهو يصلي مع الإمام فماذا يفعل وهل صلاته صحيحة؟ إذا سهى وهو يصلي مع الإمام فإن كان سهو قد أخل بركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن هذه الركعة التي اختل ركنها تسقط عليه، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيأتي بركعة. فإن كان سهو في أمر لا يتعلق بأركان الصلاة إنه لا سجد سهو عليه وصلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل: إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه على غير طهارة وكان راكعا أو ساجدا، فكيف يأمر أحد المأمومين بإتمام الصلاة، ومن أين يبدأ؟ نرجو إيضاح هذا الأمر بشيء من التفصيل، لأن هذا الأمر غير معروف لدى الكثير، وجزاكم الله خيرا. إذا تذكر الإمام وهو في الصلاة أنه على غير طهارة انصرف من الحال التي هو عليها وجذب من خلفه ليتم بالناس الصلاة، وقد اختلف العلماء فيما إذا كان بطلان الطهارة سابقا على الصلاة أو أثناءها، فرأى بعض العلماء أنه إذا بطلت الطهارة في الصلاة يستنيب من يتمها، وإذا كانت الطهارة باطلة قبل الدخول فيها فإنهم يستأنفون أن يخرج من الصلاة ويبدأون بالصلاة من جديد. لكن الصحيح أن الإمام يستخلف من يتم الصلاة ولو كان دخل على غير طهارة، لأنه إنما بطلت صلاته. أما الذين دخلوا في الصلاة على طهارة ودخلوا ظانين أن إمامهم على طهارة فلا شيء عليهم ولا تبطل الصلاة. والله جزاكم الله خيرا. مستمع يسأل يقول: طلقت زوجتي وسعيت في الزواج من أخرى، ولكن ولي أمرها قال: إذا أعدت الأولى فطلق ابنتي، وبعد زواج منها أعدت الأولى، فهل تطلق الثانية؟ لا تطلق، ولكن لو اتفقتم في العقد على أن عودة الأولى طلاق الثانية طلقت. أما إذا كان أمرك بأن تطلقها ووعدته فالأمر راجع إليك، إن نفذت الوعد الذي وعدت به فطلقتها فلا حرج عليك، وإن صممت على عدم الطلاق فللزوجة التي زوجتها حال طلاقك الأولى واشترطت عليك ألا ترجع إلى الأولى، من حقها أن تطالبك بالطلاق بطلاق نفسها، وإن رضيت فلا شيء في ذلك. والله جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: لوالدي مزرعة ولكنها سجلت باسم الأخ الأكبر، وبعد وفاة والدي رفض أخي أن نشاركه فيها، ومن ثم ضاع حق أفراد الأسرة، فهل على والدي شيء؟ نعم، أثم والدك عندما سجلها باسم أخيك، وأثم أخوك عندما جحد حقكم، وعند الله تجتمع الخصوم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: في بعض الأحيان أضطر لغسل رداء الصلاة، بل هذه سائلة، ويأتي وقت الصلاة والرداء لم يجف، وعند ذلك أضطر أيضا أن أؤخر الصلاة حتى يجف، وأحيانا أصلي وهو مبتل، فهل علي في ذلك حرج، إضافة إلى أنني لا أملك رداء مخصصا للصلاة غيره؟ المهم أن تستر المرأة جسدها عند أداء الصلاة برداء أو بثياب أو بجوارب القدمين. إذا سترت جسدها فلا حرج، صلت بقميص أو بأثواب أخر، أرسلت رداء أو لم ترتدي. لكن إذا غسلته وخشيت أن يفوت وقت الاختيار والأفضلية فتصلي به ولو كان رطبا، ولا في حرج في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. تقول في سؤالها الآخر: إذا صليت مثلا صلاة العشاء 3 ركعات وتذكرت وأنا أصلي في أثناء قراءتي للتشهد الأخير وقلت بأنني سأسجد سجود السهو لكني نسيت ولم أتذكر إلا في اليوم التالي، فماذا أفعل؟ إذا كان سجودها للسهو عن أمر لا يخل بالصلاة فلا حرج ولا تقضي، كأن تكون نسيت تشهدا أو نسيت تكبيرة ونحو ذلك، فأرجو أن صلاتها صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأثابكم مسلم.